أيها الأخوة الأحباب، مع القرآن، مع كتاب الله، مع فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ أفرأيت الذي تولى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده Thank you.

أزفت لازفة ليلى ليس لها